باغي الخير صلي على أحمد وامسك الباب وردد. باغي الخير صلي على أحمد وامسك الباب وردد. سعدكم تام اللي تحبونا ويلي تعشقونا. سعدكم تام اللي تحبونا ويلي تعشقونا. يا هلا السيح يا هلا العوالي ضيفكم جاي خالي. يا هلا السيح يا هلا العوالي ضيفكم جاي خالي. للنبي جيكم يغرف بماعونا تكفى وتكرمونا. للنبي جيكم يغرف بماعونا تكفى وتكرمونا. يا زير المصطفى ساعد دخولك سلم وارمي حمولك. يا زائر المصطفى ساعد دخولك سلم وارمي حمولك. واترك الناس واللي يقولونا هم ما يعرفونا. واترك الناس واللي يقولونا هم ما يعرفونا. باغي الخير صلي على أحمد وامسك الباب وردد. سعدكم تام يلي تحبونا ويلي تعشقونا. كن معهم واتبع خطاهم لا توافق سواهم. كن معهم واتبع خطاهم لا توافق سواهم. يوم تحشر تلقى الكاس مرهونة للي يتبعونا. يوم تحشر تلقى الكاس مرهونة للي يتبعونا. يلا جيناك رفعين الأيادي بجاه سيد العباد. يلا جيناك رفعين الأيادي بجاه سيد العباد. تعطي كلا من الحضار مأمولة وتقضي له ديونا. تعطي كل من الحضار مأمولة وتقضي له ديونا. باغي الخير صلي على أحمد وامسك الباب وردد. سعدكم تام يلي تحبونا ويلي تعشقونا. والختم يا رب صلي على أحمد عد ما سبح الرعد. والختم يا رب صلي على أحمد عد ما سبح الرعد. والآل والصحب واللي يحبونا واللي يعشقونا. والآل والصحب واللي يحبونا واللي يعشقونا.